الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. أما بعد، أخذنا بالأمس المجملة والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والنسخ، وقلنا إن المجملة هو الأمر إيش؟ غير الواضح. المجمل هو غير الواضح، يعني يحتاج الذي يحتاج إلى بيان. المجمل هو الذي يعني يحتاج إلى أن يفصل. المجمل يحتاج إلى أن يفصل وإلى أن يبين، هذا يقال له مجمل. وذكرنا أمثلة على ذلك، مثل ماذا؟ مثل ماذا قلنا مجمل؟ مثال في القرآن، عطنا مثال. أقيم الصلاة، هذا مجمل. طيب نريد أن نقيم الصلاة، كيف نصلي؟ كيف نصلي؟ ترى من هذا الجانب من الآيات المجملة، قال بعض أهل العلم، كنت ستسمعون بعض هذه الأقوال بعضهم، وأنكرها الآخرون، يعني يقول السنة قاضية على القرآن. بعض أهل العلم يقول السنة قاضية على القرآن لأنها تبين مجملة، لأنها تبين مجملة. فيأتي القرآن بكلام الله، يأتي بأشياء مجملة أحيانا تفسرها السنة، فبدون السنة لا تستطيع أن تعبد الله سبحانه وتعالى، لا تستطيع أن تصلي، ما تعرف كيف تصلي، لا تعرف أن تدفع الزكاة ولا أن تحج. طيب، هذه أركان الإسلام، تصوروا الآن صيام وزكاة وحج وصلاة، هذه أركان الإسلام. طيب، ما تستطيع أن تؤديها بدون السنة. وإذاك البعض كان يقول إيش؟ السنة قاضية عن القرآن، لأن هي التي تبين مجملة، هي التي تفسر القرآن. وبعض العلم يقول يعني قاضي على القرآن شوي، لو يعني استعظنا عن هذه الكلمة. وكان الإمام أحمد يكره هذه الكلمة، يكره كلمة قاضية على القرآن، وإنما يقول قولوا مبينة للقرآن، مفسرة للقرآن، ولا تأتوا. بس أقصد يعني عندما تسمع بعضهم يقول السنة قاضية على القرآن، يريد إيش؟ أنها تبين مجملة، أنها تبين مجملة. هذا معنى قولهم عندما يتكلمون، يقول السنة قاضية على القرآن. طيب، وذكرنا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن أفعاله صلوات ربي وسلامه عليه الأصل أنها تشريع، هذا الأصل فيها أنها تشريع، ولكن قد تكون خصوصيات، صح ولا لا؟ قد تكون أفعاله خصوصيات. وإذا يقول لهم القول مقدم على الفعل، لماذا القول مقدم على الفعل؟ القول قطعا تشريع، لأنه يأمرنا، فإذا هذا أمر مباشر، لكن أفعاله احتمالنا خصوصية له، احتمال أنها خصوصية، وإذا ليست تشريعا، بذلك ليس التشريع كالقول، فالقول أقوى من الفعل. إذا تعارض القول مع الفعل يقول أهل العلم ولم يمكن الجمع بينهما قدم القول. وسيأتينا إن شاء الله كلام ذلك في ترتيب الأدلة، لكن الشاهد أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هي دون أقواله من حيث التعارض، إذا تعارض قد يقدم القول على الفعل. وذكرنا سكوت النبي، وهو ما يسمى بإيش؟ بالإقرار. وإذا عندما تعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما تعرفها؟ هي كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ من قول أو فعل أو تقرير. فالتقرير هو الإقرار، وهو السكوت، سكوت النبي. وقلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن الخطأ أبدا. أنت ممكن تسكت عن الخطأ لجهل، ممكن تسكت عن الخطأ لخوف، ممكن تسكت عن الخطأ احتراما، ممكن تسكت عن الخطأ يعني ضعفا ومعصية وغير ذلك من الأمور، لكن ممكن أن تسكت عن الخطأ. الآن تذكرون أن ابن عباس رضي الله عنهما أفتى بمسألة، فقيل له ما كنت تقول هذا في عهد عمر؟ قال كنت أهاب عمر. إذا ممكن يسكت إيش؟ هيبة للشخص، لا هيبة، احترام، يعني هيبة واحترام لهذا الشخص، أنا ما أتكلم بين يديه. فإذا ليس بالضرورة أن السكوت من عامة الناس أن يكون تشريعا أو رضا، ليس بالضرورة. أما سكوت النبي فلا يكون إلا إيش؟ إلا رضا، إقرار، لا يكون إلا إقرارا صلوات ربي وسلامه عليه. طيب، ثم تكلمنا عن النسخ، وقلنا النسخ والإزالة، وقلنا أيضا إن النسخ يكون نسخ القرآن بالقرآن، ونسخ السنة بالقرآن، ونسخ السنة بالسنة. وقلنا خلاف بين أهل العلم في نسخ إيش؟ القرآن بالسنة، يعني هل السنة تنسخ القرآن أو لا؟ قلنا هذه خلافية بين أهل العلم. طيب، من يعطينا مثالا على نسخ القرآن بالقرآن؟ نعم، نعم، نسخت، نسخها ماذا؟ القرآن، نسخها القرآن. طيب، نسخ السنة بالقرآن، يعني القرآن نسخ السنة. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. طيب، وفي السنة كان إيش؟ ممنوع من ذلك. بعد نسخ السنة بالسنة، كنت قد نهيتكم عن زيارة خلاء فزوروها، هذا نسخ السنة بالسنة. هناك من منع نسخ السنة للقرآن، يعني القرآن ما ينسخ بالسنة، يقول لا يمكن السنة تنسخ القرآن، وهناك من أجاز. صحيح، الذي أجاز تدل بماذا؟ يعني ما المثال الذي ضربه لنسخ السنة للقرآن؟ نعم، هذا من حيث المبدأ، لكن كمثال ضربوا مثال على ذلك. نعم، قول النبي لا وصية لوارث، مع أن الله تبارك قال يوصيكم الله، يقول الله تبارك وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين، مع أن الوالدين إيش؟ ورثة. واضح؟ فالنبي قال لا وصية لوارث، فقالوا هذا مثال على نسخ إيش؟ السنة للقرآن. وبعض الناس انتبهوا، هذا ما قلناه في الدرس ولا قلته بعد الدرس أنا ما أذكر الآن، بعض السلف أو كثير من السلف رحمه الله تبارك وتعالى يسمون التخصيص نسخا، وتقييد المطلق يسمونه نسخا. واضح؟ ويضربون لهذا أمثلة كثيرة، يعني كمثال الله تبارك وتعالى يقول، والإضافة كذلك يسمونها نسخا، إضافة حكم. يعني الآن الله تبارك وتعالى يقول ماذا؟ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، واضح؟ ذكر المحرمات حتى قال إيش؟ والمحصنات من النساء، وقف هنا، هذه كلها إيش؟ محرمات، هذه محرمات. ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، فمعنى هذا أن غير هؤلاء 14 كل الباقي إيش؟ حلال. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن الجمع بين البنت وعمتها والبنت وخالتها. فبعض هذا إضافة، النبي أضاف حكما إلى القرآن. بعضهم يقول هذا نسخ، يسميه نسخا، البعض يسمي هذا الكلام إيش؟ نسخا، أن النبي نسخ القرآن، مثل قول الله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، طيب، أو إن الله تبارك يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، طيب، وغير، فيذكر الله تبارك وتعالى المحرمات، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيحرم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع. فبعضهم يقول هذا نسخ، وبعضهم يقول لا هذه إضافة، هذه إيش؟ إضافة. فالقصد أنك قد تجد في أقوال السلف رحمه الله تبارك لأنه ما يفرقون، ترى الخاص والعام والتقسيمات هذه حديثة، هذه التقسيمات حديثة، فلذلك لا تخلط بين تعريف السلف للنسخ وتعريف الخلف للنسخ. نعم، الضابط شوف المتأخرين ماذا يقول عن هذا، يسمونها تخصيص، أنت اللي درست هذا الأمر تعرف، يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للنسخ إزالة الحكم الأول ولا لا؟ مو إزالة، لما النبي يقول لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هل هذا أذن فيه في القرآن ثم منعه النبي؟ إذا لا يدخل في تعريف النسخ. صحيح؟ كذلك لما يحرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي مخلب لا يخالف القرآن، يعني لأن نسخ الإزالة، ما قلنا الإزالة؟ أي نعم، إزالة الحكم، لكن هذا ما أزال الحكم، إنه لكن أقصد السلف يسمونه نسخ. أنت أوقعوا هذا التعريف، هل يقع على التعريف النسخ ولا يقع؟ لا يقع، إذا ليس نسخ، وإن سماه السلف نسخا. وضحت إن شاء الله، وإن ما وضحت كيف؟ طيب، بعد ذلك نتكلم عن التعارض بين الأدلة. أول ترى يعني من حيث المبدأ ما في شيء اسمه تعارض بين الأدلة، واضح؟ ما في شيء اسمه تعارض بين الأدلة، لأن الله تبارك وتعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن لا يمكن يكون هناك تعارض، لكن عندما يقول التعارض بين الأدلة في نظر المستدل، في نظر العالم، في نظر القارئ، في نظر الناظر، واضح ولا لا؟ أما من حيث الأصل هو ما في تعارض ترى، لكن أنت لقصر علمك أو لعدم جمعك المسألة أو لتعارض الأدلة في نظرك أنت ظنيت أن في تعارض، لكن هو ما في تعارض ترى. لا يمكن أن يعارض القرآن القرآن ولا السنة القرآن بعد السنة الصحيحة. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى ألف كتابه وإيش درءه؟ التعارض. وأظل درء التعارض، لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين القرآن وبين السنة، أو بين القرآن والقرآن، أو بين السنة والسنة. فإذا وجدت تعارضا فإما أن يكون أحد المعارضين ضعيفا، يعني تكون آية وحديث ضعيف، أو حديث صحيح وحديث ضعيف، أو منسوخ وناسخ، فهنا ما يسمى تعارض، أنت ما تدري عن النسخ، أو خاص وعام، وانت سويت إيش؟ تعارض، مو تعارض، هذا خاص وهذا عام. يعني الحين عفوا لما يأتي واحد ويقول إيش؟ يقول يا أخي يا أخي القرآن فيه تعارض، شلون تعارض؟ يقول الله تبارك وتعالى يقول ولا تمسكوا بعصم الكافر، شنو معنى الآية هذه؟ لا تتزوج كافرة، إذا عندك كافرة طلقها، صح ولا لا؟ بينما نجد أن الله تبارك وتعالى يقول اليوم أحل لكم الطيبات والمحصنات، اليوم أحل لكم اليوم أحل لكم الطيبات طعام الذين أوتوا الكتاب لكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. طيب أوتوا الكتاب كفار، وهناك يقول لا تمسكوا بعصم. فاللي ما عنده قضية إيش الخاص والعام عرفان يقول شنو؟ تعارض، يقول تعارض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما سقت السماء، ومرة يقول ليس فيما دون خلص، هذا تعارض. لا ليس تعارض، أنت غلطان، أنت في فهمك التعارض عندك أنت. وإذا تجد هذا التعارض عند شخص ما يوجد عند الآخر، واضح؟ أو تعارض صدق فعلا معارضة تمام، ما في من كل جانب، لكن شنو معارضة بين حديث ضعيف حديث صحيح. نقول لا يا أخي هذا حديث ضعيف أصلا، حديث ضعيف لا تعارضه إيش بالحديث الصحيح، وهكذا. فالقصد إذن أن التعارض من حيث الوجود ها ليس له. فإذا ذكر أهل العلم التعارض بين الأدلة وكيف الجنب متعارضة، يقصدون إيش؟ من حيث نظر الناظر، من حيث نظر المستدل، وليس من حيث حقيقة الأمر. يقول إذا تعارض نطقان، ما يقصد بالنطقين؟ كتاب والسنة، قلنا المنطوق اللي هو القرآن والسنة. يقول إذا تعارض نطقان فلا يخلو أن يكونا عامين، يعني هذا عام وهذا عام، أو خاصين، هذا خاص وهذا خاص، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. الحين قاعد يفرش الفرشة يسمونها، يفرش لك المسألة، الحين يفصل. يقول فإن كان عامين، إن كان هذا نص عام وهذا نص عام، فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. يعني الإنسان يتوقف فيهما ما لم يعلم التاريخ، لأن إذا علم التاريخ يقول فإن علم التاريخ ينسخ المتقدم المتأخر، أو ينسخ المتقدم المتأخر. وكذا إن كان خاصين، يعني ينسخ أيضا المتقدم المتأخر إذا علم التاريخ. وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص، وإن كان أحدهما عاما وجه خاصا فيخصص عموم كل واحد منهم بخصوص الآخر. شوف هذا الكلام بدون أمثلة ما يتضح، لكن لو الآن بدأنا بالأمثلة تجد الصورة إيش واضحة تماما. نبدأ. يقول إن كان عامين، هذا عام وهذا عام، أمكن الجمع بينهما جمع، لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما، عامين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما، مو قلنا أي من ألفاظ الجمع ها نستصيغ العموم، أيما إهاب دبغ فقد طهر. هذا يخص أي إهاب؟ يعم، لأن قلنا أي من ألفاظ العموم، إذن تعم كل إهاب، الإهاب اللي هو الجلد، زين. أيما إهاب دبغ فقد طهر، هذا نص عام. يأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. الميتة اسم معرف بأل ولا لا؟ يخص أي ميتة؟ كل الميتة. بإهاب ولا عصب، زين واضح. إذن هنا نص عام، إذن هذا عام وهذا عام، ظاهرهما إيش؟ متعارضان. هنا يقول لا تنتفعوا من الميتة، هناك يقول إيش؟ أيما إهاب دبغ فقد طهر. فقالوا هذان نصان عامان متعارضان، نصان عامان متعارضان. بعض أهل العلم يقول هذا نصان، خلونا نبحث الآن هذا متى قاله وهذا متى قاله. فإذا عرفنا أن أحدهما متقدم، واحد قال في السنة الثانية واحد قال في السنة الرابعة، إذن السنة الرابعة إيش؟ ناسخ للذي السنة الثانية مفتحنا. هذا إذا علم إيش؟ إذا علم التاريخ. طيب إذا ما علمنا التاريخ شو نسوي في هذين النصين العامين؟ قال بعضهم الأصل، شوف انتبهوا، أنت تتدرج، أنت متى توصل حتى الناس اختره، يعني هذا سميتين ترتيب الأدلة. ها؟ أنت أول شيء هل فعلا في تعارض؟ هذه القضية الأولى، أول شيء تشوف هل فعلا في تعارض ولا لا. أول شيء إذا أمكن الجمع، إذا معناته إيش؟ ما في تعارض، ممتاز. شفنا ما يمكن الجمع، معناته شنو؟ في تعارض. انتقل المرحلة الثانية. المرحلة الثانية هي هل هما بدرجة واحدة؟ صحيح بالصحة. هل هذا صحيح وهذا صحيح؟ ولا صحيح وهذا ضعيف؟ قالك لا هذا صحيح وهذا ضعيف، ريحتني لها. خلاص الضعيف ارمي به واعتمد على الصحيح، انتهى الأمر. إذا ما في تعارض خلصنا، واضح؟ قالك لا كلاهما صحيح، كلاهما صحيح، ماشي. هل هذا عام وهذا عام؟ ولا يمكن تخصيص هذا وتقييد هذا وكذا، واضح ولا لا؟ هذا أي من صور إيش؟ الجمع. قال لا والله كلاهما عامين. كان مشكلة لا خلق أصبر شيء، كلاهما عامين. طيب هل يمكن معرفة التاريخ هذا ومعرفة التاريخ هذا؟ كان شو الفائدة؟ لا، أنت إذا عرفت التاريخ، لأن في شيء اسمه نسخ في الشرع، إذا عرفت التاريخ معناته احتمال كبير إنه إيش؟ أن أحدهما نسخ الآخر، خلاص نفسحنا. قال والله متخلنا البحث، قال والله ما حصلنا. ما يوجد تاريخ، أو وجد تاريخ إيش لأحدهما ولم يعلم تاريخ الثاني. قال والله علم تاريخ، والله خلقه مرة قفل، زين. قال ما علم تاريخ أحدهما ولم يعلم تاريخ الثاني. نقول طيب هنا ماذا نصنع؟ بعض أهل العلم قال يتوقف، خلاص توقف، أنا صراحة المسألة متوقف فيها، ما أستطيع أن أجزم برأيه. هذا يصير ولا ما يصير؟ كثير من أهل العلم لم يقول لا أعلم، شاءت لا أعلم، توقف في المسألة ترى. ها، وأحيانا لا يعلم يعني أصلا، لكن في الغالب العلماء لم يقول لا أعلم، يقصد إيش؟ إنه متوقف في المسألة، ما وضحت له، يتوقف. والحمد لله، كما يقول الله سبحانه وتعالى، يعني قد يعطي الآخر ما لا يعطي، لو قد يجد قولا لبعض العلماء يشرح هذه المسألة يوضحها. يعني أنت قفلت معك، هل تضرون تقفل عند الآخرين؟ مو بالضرورة، هي ترى في مسألة تستصعب عليك كلش مرة، مو قادر تستوعبها، يجيك واحد بسهولة، زين يقول لي بس هذا الحديث ضعيف، لا أنا حسبه صحيح، قال لا في فلان ارتحت، أو الرفض هذه شاذة، واضح ولا لا؟ أو يقول لك مثلا الكلمة هذه ترى غلط، مو كذي الحديث، الحديث ترى كلمة ثانية غير هذه الكلمة، واضح؟ هني ينتهي إيش؟ ينتهي كل شيء، خلاص انتهى الأمر، وانت يعني أتعبت نفسك. أو واحد يأتي يقول في حديث ثاني ترى النبي صلى الله عليه وسلم يبين متى قال هذا الحديث، فبين لك إيش؟ تاريخ. زين، ترى ليس بالضرورة أن كل عالم يعلم إيش كل جزئية، كل مو بالضرورة ترى. ولذلك أحيانا يعني الحين ابن عمر رضي الله عنهما، يعني ابن عمر، ها ابن عمر رضي الله عنهما، لما صلى على جنازة طيب، ثم جلس فقال له، سمعت أبا هريرة يقول من صلى على ذات ثم تبعها، من صلى على ذات فله قراط، ومن تبع حتى تدفن وانتظر حتى تدفن له قراطان. قال لقد فرطنا في قراريطة كثيرة، كان بس يصلي ويروح بيتهم ابن عمر، ما يتبعها إلى مقبرة حتى تدفن، واضح. فقال إذا خفي عليه ولا لا؟ خفي عليه، خفت عليه إيش؟ مع أنه سامع الحديث إيش من صلى على جنازة، لا قد يكون قالها النبي في وقت آخر يعني، لكن قصدي أنه سمع هذا الحديث لكن ما سمع زيادة. فقصدي أن يعني أنت إذا عجزت اسأل غيرك من أهل العلم. حتى أنا أتكلم عليك إذا كنت عالما، ها إذا كنت عالما مجتهدا وكذا ووصلت مرحلة الاجتهاد وكذا، مهما ترى وصلت ممكن تخطئ، ممكن أحيانا تقرأ في كتاب يفتح لك في مسألة، يعني يفتح الله له ما لا يفتح لك. ابن تيمية رضي الله عنه رحمه ما يقول إذا استغلقت علي المسألة ذهبت وسجدت لله سبحانه وتعالى زين ودعوته زين حتى يفتح علي. أحيانا تستغلق عليك المسألة ولا تفهم، يفهمها غيرك، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. فالقصد إن إيش؟ أن التوقف تسأل غيرك من أهل العلم ممكن يعرف تفسير هذه المسألة، أو عنده معرفة بأن هذا ناسخ وهذا منسوخ، أو أن هذا مطلق وهذا قيده شيء آخر أنت ما تعرفه، في حديث آخر يقيده أو في حديث يخصصه وهكذا. فالقصد إذن أنه إذا ظهر لك حديثان عامان فلا تجزم يعني بردهما ولا بقبولهما حتى تتبع هذه الطرق وهي طرق الجمع، ثم إذا عجزت تتوقف وتسأل غيرك أو تقرأ لغيرك من أهل العلم لعله يكون عنده علم في هذه المسألة. طيب إذا كان خاصين نفس الطريقة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ، فخاص مسألة مس الذكر وذكر الواحد نفسه، إذا مسألة خاصة. ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول إيش لما قال الرجل مسست ذكري؟ قال إنما هو بضعة منك. إذن هذه خاصة بشخص، هذه خاصة، واضح ولا لا؟ فتعارضت نفس الموضوع اللي قلنا قبل قليل، أيهما خاص أيهما عام أيهما كذا. ترى في طرق الجمع أخرى، ترى ممكن طرق الجمع هذا التحريم وهذا الكراهة زين، هذا نص نهي، النص الثاني من نص ذكر فليتوضأ قال هذا يدل على أنه إيش؟ النهي ليس للتحريم وإنما للكراهة. مثل الشرب، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يشرب أحد منكم قائما، ثم النبي قاعد يشرب قائما. في طرق الجمع ترى بعض أهل العلم قال أكثر من 70 طريق للجمع، بعض أهل العلم قال هذا الفعل أو قول من لا يشرب هذا نهي، والأصل في النهي ماذا؟ التحريم. طيب النبي شرب واقفا، قال هذا صارف للنهي من التحريم إلى الكراهة، واضح ولا لا؟ أو صارف له من التحريم إلى اللي بعد. طبعا الكراهة ليس في حق النبي اللي ما يفعل المكروه، ولكن كراهة في حقنا نحن، والنبي مشرع صلى الله عليه وسلم. فالشاهد إذن أنه إذا تعارض خاصان كذلك الأمر، ينظر في الجمع بين الأدلة. طيب إذا كان قال إيش؟ إذا علم التلف طبعا هذا كان خاصاً. إذا كان أحدهما عاما والآخر خاصا، هذه أسهل وحدة، عام تعارض مع الخاص شو يسوي؟ يقدم الخاص، خلاص يقدم الخاص، الخاص يقضي على العام، الخاص يخصص العام، يخصص العام. يعني مثل ماذا؟ مثل اللي قلنا قبل قليل، مثال الزواج بالكافرات ولا تمسكوا بعصم الكوافر، هذا نص ايش؟ عام كل الكوافر لا تمسكوا عصم الكوافر. ثم جاء ايش؟ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب، فخصص ايش؟ الكتابية. الكافرات ترى اصناف، في مجوسية، يهودية، نصرانية، هندوسية، بوذية، ملحدة، بعد ها آشورية، إزيدية، بعد شنو؟ لا الرافضية فيه تفصيل هذه زين، خلنا بدأ الرافضية، بابية، بهائية، واضح ولا لا؟ المهم جبت هذه المشركات شو كثر، قالك إيه بس خصص منها اليهودية والنصرانية إيش لها حكم خاص يجوز إيش الزواج، واضح ولا لا؟ فهذا تخصيص العام. إذن الخاص مقدم على العام. إذن إذا تعارض عامان ننظر في طرق الجمع، إذا خاصة إذا كان خاصين كذلك، إذا خاص وعام يقدم الخاص. طيب إذا كان عام من وجه وخاص من وجه، عام من وجه وخاص من وجه، كيف؟ الله تبارك وتعالى يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. وفي الآية الأخرى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 أزواجا، يعني أي زوجة تقعد 4 أشهر و10 أيام، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ عام تشمل كل الأزواج، تشمل كل الأزواج، تشمل مثل الأزواج. طيب يأتينا نص آخر يقول الله تبارك وتعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب أولات الأحمال جزء من الأزواج؟ هل والذين توفون منكم ويذرون أزواجا هل ممكن تكون يذرون أزواجا حمل؟ ما يصير واحد يموت زوجته حامل ما يصير ممنوع؟ يصير لا يصير قصد ممكن. وش فيكم؟ ممكن واحد يموت زوجته حامل؟ أبو الرسول ما توفى زوجته حامل صح ولا لا؟ عدل؟ طيب فهنا والذين يتوفون ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر. هذا عام في كل زوجة صح ولا لا؟ خص بماذا؟ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. واضح ولا لا؟ طيب لما يقول الله تبارك وتعالى وأولات الأحمال يعني هنا عام يشمل الحامل غير الحامل. في الآية الأخرى يقول أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب أولات الأحمال المتوفى عنهن أو أولات الأحمال المطلقة؟ واضح. فهو إذن عام من وجه وخاص من وجه. وهناك والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا خاص من وجه اللي هو حالة وفاة، وعام من وجه يعم الحامل وغير الحامل. ولا ضعته اللي ضع يرفع عيده لا يستحي عشان نعيدها بس ولا ترى راح تجاوزها اللي بيعيدها يرفع عيده. يلا ما نقال اللي ضع عشان تسعلون المضاع. طيب النص نفسه يكون من وجه عام من وجه خاص. يعني الله تبارك وتعالى يقول والذين يتوفون ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هنا يتكلم عن قضية الطلاق ولا قضية الوفاة؟ إذن خاص من ناحية قضية الوفاة. يقول يتربصن بأنفس أزواجا تشمل الحامل والمطلقة ولا بس الحامل ولا بس المطلقة؟ تشمل. واضح ولا لا؟ إذن هو خاص من حيث قضية الوفاة، عام من حيث حال الزوجة. إذن خاص بالزوج إن قضية وفاة، عام بالزوجة إن قضية إيش؟ طلاق أو حمل، طلاق أو حامل أو غير حامل. واضح الصورة ولا غير واضحة؟ وضحت الآن؟ طيب بينما الآية الأخرى وأولات الأحمال يتكلم عن الحامل، يتكلم عن الحامل. إذن خاص من ناحية إيش؟ حامل أو حائل. أجلهن أجل وفاة ولا طلاق؟ إذن خاص من حيث الحمل، عام من حيث طلاق أو وفاة. واضح؟ فهذا اللي يسمى إيش؟ عام من وجه خاص إن نظرت له من حيث إن مش قاعد يناقش، قاعد يناقش قضية الحامل، إذن خاص بالحمل. لكن من ناحية أخرى عام يشمل إيش؟ الحامل المطلق أو الحامل المتوفى عنها. والثاني كذلك، قصدي النص الأول كذلك. والذين يتوفون يذرون أزواج يتكلم عن إيش؟ الوفاة، خاص من حيث الوفاة، إن حكم الوفاة الآن. لكن عام من حيث المتوفى عنها، هل هي حامل أو غير حامل؟ واضح؟ إذن هذا عام من وجه وخاص من وجه، فيعمل العموم بعمومه والخصوص بخصوصه. لذلك يقول وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه. عاما من وجه إيش؟ يلا أعطونا. والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا عاما من أي وجه؟ الوفاة، وفاة الأزواج. واضح ولا لا؟ لا عاما عفوا الزوجات، إن زوجة مطلق حامل أو غير حامل. وخاص من وجه نتكلم عن الوفاة. طيب قال فيخصص عموم كل واحد منها بخصوص الآخر. واضح؟ شو معنى هذا الكلام؟ يعني الآن مثلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. قال هذا عام، يعني كل زوجة متوفى عنها أربعة أشهر وعشرة. قال لا هذا عام صح، خصصه. شو اللي خصصه؟ وأولات الأحمال أجلهن. خصص هذا النص العام يتكلم عن إيش؟ ليس الحمل، الحمل لهم حكم خاص. إذا خصص. وضحت الآن؟ كذلك تعال الآية الأخرى والله تبارك يقول وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب أي منهما؟ المطلقة أو المتوفى عنها؟ واضح ولا لا؟ قال المطلقة المتوفى عنها. فهذا هنا إيش؟ العفن وفاة أو طلاق؟ وفاة أو طلاق أجلهن يضعن حبلهن. من أين عرف النعم؟ وولاة الأحمال. نعم أجلهن وولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. إذن هذا قلنا إيش؟ نص إيش؟ عام، لكن يخص من؟ أولاة الأحمال، يخص أولاة الأحمال. الوفاة في النص الثاني الذي سبق. طيب، إذن إذا جاءنا عام وخاص، العام مع العام يبقيان على عمومهما، الخاص مع الخاص يبقيان على خصوصهما، ينظر في قضية الجمع. العام مع الخاص، الخاص يقضي على العام، العام من وجه، خاص من وجه، والثاني عام من وجه، خاص من وجه. هذه خصص هذا وهذه خصص هذا، خلاص انتهى الأمر. إذا كان متعارضين ظاهرهما التعارض، لكن في النهاية لا يوجد تعارض أصلا، لا يوجد تعارض أصلا بين النصوص. طيب تعال الحين تحية المسجد، تعرفون ابن حزم؟ ابن حزم رحمه الله تعالى يقول سبب طلبه للعلم، ما كان طالب علمه، أنه دخل مسجد العصر فيه وقعد، فقال له واحد قم صل ركعتين. تحيت المسجد ما صلى، فقال له قم صل ركعتين. كم صلى؟ بعد يومين ثلاثة همدش المسجد العصر، عرف الطريقة الآن، قام صلى. والواحد يقول شكا تصلي وقت نهي، لا تلعبون عليه. قبل أمس واحد يقول لي صل، دشيت نفس الوقت يعني العصر، والحين تقول لي وقت نهي، وأنا بقعد بس بينكم. تقول واحد يقول لي شيء، لا أنا بروح أبحث بالمسألة، فراح بحث. كانت سبيل طلب العلم يقولون، يعني هذه القصة هي سبب طلب العلم لابن حزم، الله أعلم بصحتها، لكن مشهورة تذكر عنه رحمه الله تبارك وتعالى. طيب الحين النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هنا هل خصص وقتا دون وقت ولا عام؟ عام، نص عام، نص عام. جاءنا في حديث آخر النبي نهى عن الصلاة بعد العصر، صح ولا لا؟ طيب الصلاة بعد العصر هل ذكر تحية مسجد ولا عموم؟ عموم، أي صلاة، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لا صلاة بعد حتى تغرب الشمس. طيب هذا لا صلاة بعد العصر عام ولا لا؟ لا صلاة، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. زين، وهنا لا يجلس حتى يصلي ركعتين، عام في كل وقت ولا لا؟ ها؟ إذن لا يجلس حتى يصلي ركعتين عام في كل وقت، لا يصلي بعد العصر عام لكل صلاة. ملاحظة؟ لا يصلي بعد العصر عام لكل صلاة. المهم أن بعد العصر ما في شيء اسمه صلاة، يشمل جميع الصلوات، لكن القول الحديث الآخر لا يجلس حتى يصلي يشمل جميع الأوقات، فإذا هذا عام في كل وقت اللي هو لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وخاص بتحية المسجد. بينما الثاني خاص بوقت العصر وعام لكل صلاة، صحيح؟ طيب كيف نفعل هنا؟ بعض أهل العلم قال لا صلاة بعد العصر، إذن قال لما تدش العصر شو تسوي؟ تقعد، تقعد. طيب يا أخي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلس حتى يصلي ركعتين، قال لي هذا نص عام خص بأوقات النهي، يعني هذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذن ماذا؟ لا يجلس حتى يصلي ركعتين إلا في أوقات النهي فليجلس. واضحة؟ يعني إذا خصص هذا العام بأوقات النهي. زين، جو الثاني قال لا أصبر اقلبها، لا شلون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم فلا يجلس حتى يصلي، تصلي. طيب قال أوقات النهي، في عندنا أوقات إيش؟ أوقات نهي، لا يصلي بعد العصر، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ما تقول هذا؟ قال لي هذا لا صلاة بعد العصر لغير ذوات الأسباب، يخص بذوات الأسباب ومنها تحية المسجد. واضح؟ إذن بعضهم خصص هذا وبعضهم خصص هذا، وإذا قلنا إيش عموم هذا يخصص خصوص هذا يخصص عموم هذا، فهنا إيش صار تضارب الأقوال يعني، وهذه مسألة اجتهادية ترى، لا يعترض على أي واحد سواء اختار هذا القول أو اختار هذا، المسألة تعتمد على إيش الفهم. فلو أنكر عليك أحد الصلاة بعد العصر ترى عذره، قول قوي جدا، لأن النبي يقول لا صلاة بعد العصر. وإذا قال لك آخر صل أيضا قوله قول، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز حتى يصلي ركعتين. إحنا ترى الحين مو فقه وصول فقه، واحد يقول طيب الحين نصلي ولا ما نصلي مثلا. طيب هذه مسألة فقهية، هذه مسألة فقهية، وخلاص بعد لا نضيع. الصحيح أنه يصلي، لأن التخصيص إذا كثر يضعف الدليل، واضح؟ يعني مثل القاعدة إذا كثرت استثناءاتها تهلهلت. يعني أصل القاعدة استثناء استثنائين، لكن قاعدة كلها استثناءات، تقول جدر حسينية كلها مقاضب. طيب معناته إيش؟ ما يصلح الاستدلال بها، واضح؟ لا ما تصير قاعدة. طيب يقول الإجماع هو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. وإجماع الأمة حجة، لا شك أن إجماع أمة النبي صلى الله عليه وسلم حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة. ولكن ما هو الإجماع؟ قال هو أن يجتمع علماء الأمة، علماء الأمة، العلماء إذا ليس أي أحد، وإنما إيش؟ العلماء في عصر من العصور، في أي زمن، سواء في عصر الصحابة التابعين التابعين يتمنى هذا، أن يجتمع العلماء في عصر من العصور على مسألة ما. هذا هو الإجماع، هذا هو الإجماع. طبعا هذا الإجماع شلون تجزم أن هذا إجماع؟ مشكلة هذا، خاصة الآن كل ما تقدم الزمان كل ما صعب. يعني الآن صعب من نواحي كثيرة، منها أولا أن قضية شلون تجمعهم، قضية من يقرر هذا عالم وهذا غير عالم. يعني مثلا واحد يقول طيب المجمع الفقهي مثلا، زين مجامع العلمية، قل مجامع العلمية في علماء كبار جدا ليسوا أعضاء فيها مثلا، فكيف تجزم أن هذا إجماع علماء الأمة؟ فوذاك الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول إيش؟ من نقل الإجماع فقد كذب، أو من زعم الإجماع فقد كذب، وما يدريه لعلهم اختلفوا. إيش درك اختلفوا ولا ما اختلفوا أنت؟ كيف تجمع علماء الأمة؟ تصور في علماء الأمة، ها؟ كيف تجمعهم هؤلاء؟ فصعب جدا دعوة الإجماع. وذلك أسهل إجماع أو الإجماع الممكن الوارد هو إجماع الصحابة، لأنهم كانوا إيش؟ نوعا ما مجتمعين في مكان واحد، زين؟ فإذا كان ممكن نقل إجماعهم، أما غير الصحابة فصعب جدا إنك تنقل إنهم إيش؟ أجمعوا. فالإجماع متعسر من حيث يعني ضبطه، أن فعلا أجمعوا أو لم يجمعوا، نعم. لكن من حيث الإطلاق حجة لا شك، الإجماع حجة. لذلك بعض أهل العلم يتحرج من إطلاق لفظ الإجماع فيقول إيش؟ لا أعلم فيه خلافا، بدل ما يقول إجماع يقول إيش؟ لا أعلم فيه خلافا. هذا من باب إيش؟ الورع في اختيار الكلمات، نعم. يعني حنا ترى مرات نطلق الإجماعات ترى بسهولة، شوفوا فهم النصوص هذه والخاص والعام. أذكر لكم طرفة وقعت لي مرة مع أحد الإخوة، هذا طالب علم ما شاء الله وجيد، بس طريقة طلبه للعلم أنه يعني يركز على موضوع واحد فقط ويجهد نفسه فيه ويهمل المواضيع الأخرى. فأذكر جاني في مسألة من المسائل ما شاء الله يعني حافظ أدلتها، يعني حفظ جيد، وش ردوا وش ردوا عليهم، وشنو الضعف في هذا الدليل، شنو الضعف، يعني ضابطها تمام ما شاء الله عليه، يعني مسألة جدا ضابطها. فقلت له بس أنت مو ملاحظ أنك تضيع وقتك، يعني تأخذ لك مسألة جزئية وتأخذ فيها أشهر أو أياما أو أسابيع تبحث في هذه المسألة، وباقي المسائل أنت مهمل لها، يعني ما تقرأها على الأقل سو أول شيء إيش نظرة شاملة وبعدين خذ التفصيلات. قال من قالك؟ أنا بالعكس. قلت له طيب ما رأيك بالمطلقة قبل الدخول كم تعتد؟ لا قلت له المتوفى عنها قبل الدخول كم تعتد؟ قال المتوفى عنها قبل الدخول تعتد 14 أيام. قلت له ليش؟ قال لنا الله يقول والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر. هذه زوجة. قلت صح. قلت طيب والمطلقة قبل الدخول؟ قال كذلك 3 قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. قلت له غلط. قال ليش؟ قلت له إن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قلت له أنت الحين خالفت الإجماع، بإجماع العلماء، لأن النص قراني، بإجماع العلماء أن المعتد المطلق قبل الدخول ليس عليها عدة، وانت تقول الحين 3 أشهر 10، فقصدي احيانا الانسان لا يتسرع. أهمية معرفة الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص مهمة جدا جدا جدا، بحيث انك لما تتكلم في المسألة يكون عندك علم فيها، يعني قاري الخاص والعام وقاري المطلق والمقيد والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ. نعم. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يعني فلان يقضي بين الناس ولا يعرف الناس منسوخ، قال هلك وأهلك، قال أهلك وأهلك إذا ما يعرف هذه المسائل. طيب، يقول والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. نعم، ما يشترط. يعني الآن مثلا حنا عصرنا الحين اللي حنا فيه، لو قدر ها جمعنا كل العلماء وأجمعوا على أمر، كلهم قالوا هذا القول هو القول الصحيح خلاص واتفقوا عليه، هذا إجماع. زين، هل يشترط أن ينقرض العصر؟ شو اسمك؟ خالد. واحد قال لحظة شوي، أجمعوا؟ قال أجمعوا، بس أصبروا خليه ينقرض العصر. كل واحد كان عايش في ذلك الزمان لم يموت نقول هنا أجمع أهل العصر. إيش دراكم خالد يمكن بعد إن شاء الله 20 سنة، زين، بعد طلب علم وجد واجتهاد وكذا يصير من العلماء الأفذاذ ويخالف هذا الإجماع، فما ما يستطيع نقول أجمع علماء العصر لأن هذا من العصر خالف. انطروا لين ينقرض العصر بعد ذلك خالف، هذا كلام غير صحيح، لأن المقصود العلماء الموجودين حاليا اللي الآن يقال عنهم إنهم علماء إذا أجمعوا على الأمر هذا الإجماع هو الذي يكون حجة. وين خالف خالد؟ يقول فإن قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر قول من ولد في حياته متفقه وصار من أهل الاجتهاد ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم، قلنا هذا كان غير صحيح، والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم، يعني الإجماع حين يكون قول حين يكون فعليا. قال ويقول وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذاك وسكوت الباقين، اللي هذا يسمى الإجماع السكوتي. الإجماع السكوتي، شلون إجماع سكوتي؟ إجماع سكوتي يعني لو فرضنا احنا علماء الأمة الآن، احنا الموجودين هنا علماء الأمة، اجتمعنا من كل بلاد الدنيا وجلسنا في هذا المسجد المبارك، طيب، ثم بدأنا نطرح مسائل، فطرحنا مسألة المسائل فقلنا يا جماعة هذا يجوز ولا ما يجوز بيع من البيوع مثلا، أو مسألة عقدي شو اسمه فقهية، أو مسألة في الحروب أو أي شيء. زين، فكنا قام أبو عمر قال أنا عندي إن هذا الكلام يجوز، قام خالد قال يجوز، قام علي قال يجوز، عبد الله يجوز، لكن في 20-30 واحد ساكتين ما تكلموا، فقالوا هذا. وبعدين قلنا يا جماعة ترى يجوز خلاص، يلا أحد معترض؟ أحد معترض، عشان فقال أجمع العلماء على أنه يجوز. هاي يسمونه إجماع إيش؟ بالنسبة اللي تكلم نطقه، بالنسبة اللي ساكت ما تكلم يسمونه إجماع سكوت، يعني سكت. والسكوت علامة إيش؟ عم ترضى، كانت البكر تزوج إيش؟ بسكوتها، فقال السكوت معناته رضا، السكوت رضا، فسكوتهم رضا وموافقون. يعني قال بعض أهل العلم، أول شيء الشافعي رحمه الله تعالى له قول طيب، يقول لا ينسب إلى ساكت قول، واحد ساكت ما تنسب له قول، قل سكت لك لا تقول قال، هذا واحد. الثاني قالوا طيب سكوت هؤلاء قد يكون بعضهم سكت يعني يبي يناقش يبي يطالع المسألة، يعني عشرة تحتاج المسألة إلى إيش؟ إلى تأمل وبحث. بعضهم قد يكون سكت يعني يخاف يتكلم يقومون عليه. واضح؟ في ناس كذي ترى، معود أنا مرة تكلمت قطعوني تقطع، معود اسكت. من سكت سلم. زين، وبعضهم قد يكون سكت يعني شايف فيه علماء كبار ومن مشايخ مثلا وكذا، ممكن ترى التلميذ والشيخ كلاهما يكون من أهل الاجتهاد ولا لا. زين، ويسكت والله حياء فلان أخالف فلان، لا والله خاصة قدام الناس أنا بيني وبينه ما أخالفه، هم قدام الناس لا والله أسكت، فيسكت. فليس بالضرورة سكوت الجميع إيش؟ رضا وموافقة. وإذاك على الصحيح أنه الإجماع السكوتي ليس بحجة، الإجماع السكوتي ليس بحجة. والدليل قلنا قول ابن عباس لما قال له كنت ساكت أيام عمر، قال كان لعمر هيبة، كنت أهاب عمر، وقال قول بعد مات عمر قال هالكلام هذا ابن عباس. إذن كان مخالفا الحين ولا بوقت عمر؟ ما قال غيرت رأيي، لو قال أنا غيرت رأيي نقول نعم كان مجمعا معهم، لكن قال كنت أهاب عمر، معناته ايش؟ كان مخالفا من قديم لكنه سكت. فلو قلنا اجمعوا وابن عباس اصلا مخالف هالراي هذا، فيكون قولنا خطا ولا لا؟ يكون خطا. طيب اذا الصحيح ان الاجماع السكوتي ليس بحجه لكن يعتد به، يعني حيث انه يعتمد وكذا، وقول قوي جدا لكن لا يقال ايش؟ اجماع، ليس اجماعا. طيب قول الصحابي، يقول قول الصحابي الواحد ليس بحجة على غيره على القول الجديد. قول الصحابي يعني فتوى، قول الصحابي معنى فتوى الصحابي، أفتى جابر، أفتى بن عمر، أفتى أبو بكر، أفتى عمر، أفتى علي، أفتى أفتت أم سلمة، المهم صحابي من الصحابة أفتى بمسألة ما. هذا الصحابي إذا أفتى بمسألة إما أن تكون فتوى هذه مخالفة لنص قرآني أو لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون ما فهم الآية أو ما اطلع على الحديث، أسباب كثيرة جدا. زين، فهذا هذه الفتوى إذا خالفت قرآنا أو سنة لا يلتفت إليها، لا يلتفت إليها، واضح؟ طيب هذه ما في مشكلة. طيب إذا قول الصحابي هذا خالف قول صحابي آخر، يعني جابر قال قولا أبو هريرة قال قولا، تخالف إذا ما في، الشيء اللي خليك تأخذ قول أبي هريرة تترك قول جابر مثلا، أو تأخذ قول عمر تترك قول علي، إذا هنا إيش؟ خالفه غيره، تبقى المسألة فيها إيش؟ فيها مجال للنظر، وذلك بعضهم يعتمد قول جابر، بعضهم يعتمد قول أبي هريرة، آخر يعتمد، واضح ولا لا؟ فإذا هنا إذا اختلف مع غيره ما فيه، واضح يعني ليست ملزمة. الكلام كله فيما إذا لم يخالفه أحد، وهو يسمونه لا يعرف له مخالف. هذا قول فلان من الصحابة سواء كان واحد أو أكثر، طيب، ولا يعرف له مخالف. هنا هل قوله حجة ولا لا؟ هل قوله يكون حجة أو لا؟ حجة ملزمة. هذا فيه خلاف بين أهل العلم. الجمهور على أن قول الصحابي الذي لم يخالف أحد حجة وملزم، وكما قال الشافعي في بداية أمره فهمهم أحب إلينا من فهمنا، يعني فهم الصحابي، يعني إذا خالفت الصحابي عن الشباخ ذا يقول بفهمي أنا، واضح لا، يقول لا فهم أحسن من فهمي، يقول فهمهم أحب إلينا من فهمنا. لكن الشافعي في القول الجديد القول الثاني قالوا أنه قال أنه ليس بحجة، وبعض أهل العلم يقول لم يفهم قول الشافعي، والشافعي ما زال يقول أنه حجة. لكن شاهدنا أبا المعالي الجويني رحمه الله تعالى اختار أنه ليس بحجة، اختار أن قول الصحابي إذا لم يخالفه أحد أنه ليس بحجة. فهو هي مسألة اجتهادية، يعني أعطيكم مثال، مسألة واضحة جدا مطروحة كل يوم كل يوم كل سنة، قضية من ترك واجب من واجبات الحج شنو عليه؟ دم. فتوى ابن عباس، لكن ما فيها نص من النبي صلى الله عليه وسلم ولا نص من القرآن، ما فيها إلا رأي ابن عباس بس، من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما أو نسيه فليهرق دما، من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما. من هذه الفتوى لابن عباس ذهب الجمهور إلى أن من ترك واجب من واجبات الحج فعليه دم. الذي يرى أن قول الصحابة ليس بحجة يقول إيش؟ قل لا ما عليه دم، هل إثم إذا كان متعمدا، وما على شيء إذا كان ناسيا، ما في دم. ابن حزم اختار أنه ما عليه دم، وقال قول ابن عباس هذه فتوى واجتهاد ابن عباس، لكن احنا إنه ملزمين بقال الله قال الرسول يقول، واضح؟ فإذا من يرى أن قول الصحابي حجة إذا انفرد كمثال يعني هنا يقول عليه دم، ومن يرى أن قول الصحابي ليس بحجة إذا انفرد يقول ليس عليه دم. المسألة اجتهادية ترى، وإن كان جمهور العلماء أكثر العلماء على أن قول الصحابي إذا فرض حجة وأنه يعني يقبل قوله. نعم أنا تسامحوني ما راح أسمح بالأسئلة لضيق الوقت حتى نكمل الكتاب. الأخبار هذه راح أقرأها قراءة فقط بس من باب أن قرأنا الكتاب. يقول أما الأخبار فالخبر وما يدخله الصدق والكذب، والخبر ينقسم إلى قسمين أحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. والأحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، وينقسم إلى مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده. فما لم يتصل إسناده كان مرسلا أو معضلا أو منقطعا أو معلقا، كل هذا يسمونه مرسل. فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة، إلا مراسيل سعيد بن المسيب. طبعا إذا قال فإن كان مراسيل غير الصحابة ليس بحجة، مفهومها إيش؟ أن مراسيل الصحابة حجة، وهذا تقريبا شبه اتفاق بين أهل العلم. قال فإنها فتشت مسانيد، والعنعنة تدخل على الأسانيد، وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني، وإذا قرأ هو على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة يقول أجازني أو أخبرني إجازة. طبعا ما رح نشرح أن هذا سيشرح الشيخ عبد الله أو شرحه، هذا في قص المصطلح، هذا ما شرحه ها بعضه وبعض، لكن قصد أن هذا مصطلح، لذلك تأخذون إن شاء الله مع أبي عبد الله حفظ الله تبارك وتعالى. مشكلته هذه مشكلتي. طيب القياس، لأن شرط الدورة أن يحضر الدورتين عدل وعمر، قولي القياس هذا إجماع ها إجماع سكوتي خلاص أجمعتم. القياس القياس الأصل أنه يعني عند جماهير أهل العلم من أدلة الشرع، عندنا القرآن السنة الإجماع بعدين القياس، وهذا أمر تقريبا ما أقول متفق عليه لكن قول جماهير أهل العلم، أكثر من يعتمدون القياس، بعضهم لا يعتمد القياس، وهذا القول غير صحيح، والصحيح أن القياس معتمد. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يشتكي قال يا رسول الله امرأتي أتت بولد أسود، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضايق ها ضايق الرجل، جاءت ولد أسود هو مو أسود وهي مو سودة، فهو بصورة غير مباشرة أنه شنو شك بزوجته، واضح لما يقول يا رسول الله وضايق خلقه ها يا رسول الله امرأتي أتت بولد أسود يعني شو أسوي فيها. أنا ما أريد أضيع وقتكم، أنا بقول لكم قصة يصير بس يروح الوقت علينا مشكلة ها عادي مبارك عادي. حدثنا الشيخ صالح الدرويش قاضي بالقطيف يقول عندنا قضية وقعت، يقول واحد امرته جابت ولد أسود، عفوا امرته حامل وسافر، هو لبناني وسافر وجاء ومرته حامل ولدته هو مسافر، في يوم ولدته تجيب ولد أسود، هو لبناني ومرته لبنانية كلاهم بيض يعني كلاهم أبيض، فجابت ولد أسود على قولتهم كويحة زين يعني أسود أسود، فأخوانها شكوا فيها قالوا شو هذا منين جبت هالولد، قالت من أبوه، هذا من أبوه أنت حمراء وزوجك حمر منين يطلع هذا، كنت مسوية شيء بدو يعني أذوها، تقول ما سويت شيء أبدا، المهم اذبحوا الولد يذبحوه خايفين من أبوه لما يجي يتهمها وكذا زين أخنقوا أو شيء حط المخدة عليه، المهم الولد مات ذبحه، فلما جاء الأب قال له ترى ولدت ومات ودفنه، جاء سهي طيبة وهذا صدق مسكين على نياته، راحت الأيام أحملت مرة ثانية بس المرة ولدته هو موجود وجابت أسود، أسود هم كويحة على قولته زين، فلما جابت الأسود أول ما جابوه له قال هذا ولدك، سجد لله شكرا. أخوانها شافوه مو صدقين شلون سجد لله شكرا ولد أسود هو أبيض ومستبيض شلون، فقالوا ايش فيك، قال أنا عشت حياتي كلها معذب، شلون عشت حياتك معذب، قال أنا أبوي أفريقي خال أسود وأمي شركسية من الشركس اللي هم صوب روسيا من هناك، لأن أمي شركسية وأبوي أفريقي وأنا طلعت حمر ما أخذ شيء من أبوي، عشت حياتي معذب كله شاك بأمي، يقول شلون ما أخذت صفة من صفات أبوي زين، وعشت طول حياتي أنا شاك أنظر لأمي نظرة ريبة أنها جابتني من زنا، يقول لما جاني هالولد عرفت أن أنا من ظهر أبوي هم ذبحوا الأول سبحان الله. فهذا الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عاد ما ادري ايش صار بعدين، هذا سنوني شو في اخوانها ما ادري، ترى ما كمل لي القصه بس ذكر لي اول قصه. الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه هذا الرجل قال يا رسول الله ان امراتي جاءت ولدا اسود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك ابل؟ قال نعم. قال ما الوانها؟ قال حمر. قال فيها من اوراق؟ قال نعم. قال من اين اتاك؟ يعني بايقه واضح ولا لا؟ كانت بايقه الجمل من لك اوراق؟ قال الرجل يا رسول الله لعله نزعه عرق. قال وابنك لعله نزعه عرق. واضح؟ فهنا استخدم النبي ماذا؟ القياس. قاس الولد الاسود من ابيضين على الجمل الاورق من حمر. واضح؟ ولا واضح؟ فهنا استخدم القياس، النبي استخدم القياس صلوات ربي وسلامه عليه. قال واما القياس، ترى الحديث صحيحين ها؟ قال وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. إذا عندنا أربعة أركان يسمونها فرع وأصل وحكم وعلة، فرع وأصل وحكم وعلة. طيب خلونا قصة الرجل مع الإبل ها، ما هو الأصل؟ الإبل، الإبل اللي فيها الأوراق هذا الأصل. ما هو الفرع؟ ولده الأسود، ولده الأسود يعني بتقيس هذا على هذا، ويقيس الولد على الإبل أو بيقيس الولد الأسود على الجمل الأورق. إيه. لا المقاس عليه هو الأصل، المقاس عليه هو الأصل اللي هو الجمل الأورق. حمص سأل الرسول قال عندك جمل؟ عندك إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانه؟ قال صفر أو حمر. حمر الصفر الحديث حمر. قال حمر. قال فيها من أورق؟ قال نعم. قال من أين أتاها؟ قال لعله زعر. إذن الجمل الأورق هو الأصل، هذا الأصل. الفرع هو الولد الأسود، واضح؟ العلة هذا نزعه عرق وهذا نزعه عرق. الحكم مثل ما هذا من حلالك هذا ترى من حلالك من ظهرك، وعلى نزعه عرق. كمان تجزم أن هذا البعير الأورق لك، فجزم أن هذا الولد الأسود لك. وضحت؟ نعم. إذن عندنا أصل وفرع، وطبعا الأصل يسمى المقيس عليه، والفرع والمقيس، والفرع والعلة الجامعة بينهما، والحكم اللي هي الزبدة اللي بنطلع فيها بالنهاية. قالوا هو ينقسم ثلاثة أقسام: قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. قياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، موجبة للحكم يعني ما في مجال توخر عنه. يعني الله تبارك وتعالى يقول للابن، يعني يقول ولا تقل لهما أف، صح ولا لا؟ ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. واحد جاء وصك مطرق قال ما يجوز، قال لا ما فيها شيء، قال الله يقوى تقلهم، قال ما قال لا تطقهم. واضح؟ نقول لا يا أخي هذا من باب أولى، إذا كان أف ما تجوز فالضرب إيش من باب أولى. هذه يسمونها ايش؟ يسمونها قياس العلة الموجبة للحكم، وهو ان يكون المقيس اعلى من المقيس عليه. واضح ولا لا؟ فهذه يسمونها العلة، العلة ظاهرة واضحة موجبة للحكم، وهي تكون موجبة للحكم، هذه يسمونها قياس العلة، قياس العلة. قياس الدلالة وهو الاستدلال باحد النظيرين على الاخر، وهو ان تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة له. يعني هو يشبهه من وجه دون وجه. تذكرون اللي حضر معنا طبعا دورة الفقه لما تكلمنا عن الربا، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة ها، والشعير بالشعير والقمح بالقمح والملح بالملح والتمر بالتمر، طيب مثل بمثل. هذا الحديث الآن ذكر أربعة أصناف أقصد من المطعومات، زين، اللي هي التمر والشعير والقمح والملح، زين. لما ذكر هذه الأربعة أشياء بعض أهل العلم قال بس هذه الأشياء اللي يحرم فيها الربا أو يجري فيها الربا، باقي الأشياء يجوز، من قال لا نقيس عليها غيرها. ليش؟ قال لمشاركة بالدلالة، مشاركة بالدلالة، لا تشترك في العلة 100% ولكن إيش بالدلالة، يعني فيها شبه منها، فيها شبه منها بالدلالة. واضح؟ فقالوا هنا، وذاك تجد الخلاف هنا أقوى من الخلاف في الأولى ولا لا؟ الأولى يعني قال أهل من يقولنا يجوز ضربهما ولا يجوز القول لهما أفن يسخر منه ليقول هذا القول، بينما هنا الذي يقيس مثلا الأرز أو الفاصوليا أو العدس أو ما شابه ذلك على التمر والقمح والشعير يعني ما يستهزئ، بالعكس أكثر أهل العلم ذهبوا إلى هذا القياس. صحيح بعض أهل منع من هذا القياس اللي قياس الدلالة، لكن القصد أن يعني أكثر أهل أخذوا به مع أنه قوي لكن مو مثل قوة الأول اللي هو قياس العلة. نعم. الثالث هو قياس الشبه، قال وهو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. الآن بول الدجاج طاهر ولا نجس؟ ها؟ طاهر. طيب بول الغنم والبقر والإبل ليش؟ شو اللي يجمعها؟ يؤكل لحمه. قال إذن قالوا كل مأكول اللحم فبوله طاهر. هذا قياس منه؟ هذا قياس الدلالة، هذا قياس الدلالة. النقاس عليها كل ما يؤكل البط والوز والوضع ولا لا؟ كل ما يؤكل لحمه قالوا بوله طاهر، هذا ثم القياس دلالة. زين. الحمار نجس بوله نجس، الخنزير نجس بوله نجس، ممتاز. الآدمي طاهر لا بس مو نجس الآدمي، تقصد بوله عشوة. الآدمي طاهر بوله نجس. إذن عندنا في أشياء بولها طاهر وهي إيش؟ ما نص عليه، ما جاء فيه النص وما قيس عليها. وعندنا أشياء بولها نجس وهي ما نص عليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن روثة الحمار إنها إيش؟ ركس. وما وبول الآدمي كذلك. طيب عندنا مشكلة، ما لا يؤكل لحمه؟ الأسد، الذيب، القطو، القط، هذه بولها نجس ولا طاهر؟ واضح؟ هنا فأحنا قال شوف هذه تلحق بالحمار والخنزير، واضح ولا لا؟ تلحق بذات أن لا يؤكل لحمها، إذن هذه لا يؤكل لحمها إذن بولها نجس. ثم قال لا، تلحق بما يؤكل لحمه فيكون بولها طاهر. ليش؟ إذن هي تشبه هذه من وجه وتشبه هذه من وجه. فهنا يأتي إعمال الفكر بالنسبة للعلماء، فبعض العلماء يرى أنها أقرب شبها بما يؤكل لحمه فيقول بولها إيش؟ طاهر. وبعضهم يقول لا، هي أشبه بما لا يؤكل لحمه فبولها نجس. وضحت الصورة لما وضحت؟ فهنا إذا ساب الخلاف بين أهل العلم هو إيش؟ أين نلحقها؟ أين نلحقها؟ نلحقها بهذه أو نلحقها بهذه؟ وضحت الآن؟ جيد. إذن هذا يسمونه قياس الشبه، قياس الشبه اللي متردد بين شيئين، هل نلحقه بهذا أو نلحقه بهذا؟ أعطيكم مثال آخر. تعرفون العبيد؟ العبيد مو في أحرار وعبيد؟ العبد يباع ويشترى؟ ها؟ يباع ويشترى. طيب الأب إذا مات يأخذ دية حر ولا يأخذ قيمة؟ يعني نقيمه بماذا؟ بقيمة زين، بقيمة بهيمة زين، يعني مثل باقي الحيوانات وكذا أنه يباع ويشترى مثلا، ونقول قيمته ديته، ولا نقيم على أنه حر وعبد ونعطيه نص الدية وكذا؟ فمن قال أنه يباع ويشترى إذن يقيم بالبيع والمشترى، ومن قال لا آدمي يا جماعة الخير فقالوا إذا الآدمي. فهنا يشبه غير الآدمي من حيث أنه يباع ويشترى، ويشبه الآدمي من حيث أنه إيش؟ يعني يكلف ويصوم ويصلي، واضح ولا لا؟ فهو من وجه يشبه تلك ومن وجه يشبه أولئك. فهنا هذا يسمونه قياس الشبه، قياس. وأكثر ما يقع الخلاف بين العلم بقياس الشبه، ترى أكثر ما يقع الخلاف بين أهل العلم في قياس الشبه. والقياس الدلالة خلاف أقل، وقياس العلة الخلاف نادر. نعم. قال ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل المتفق عليه بين الخصمين. هذا الأصل، يعني من شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، يعني في بينهما تقارب الفرع والأصل، الفرع أن يكون مناسبا للأصل. يعني مثل الحين لما قال نزعه عرق، إذن هذا يولد وهذا يولد، وهذا يولد من طرفين وهذا يولد من طرف، في تناسب في تناسب بينهما. ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل. أنت حين تقيس على شيء ولازم يكون الأصل قوي ولا تبون قصة؟ شوفوا هذا واحد مرة قعدت وياه كبير، رجل كبير في السن، فقال لي أنا الصراحة ماني مقتنع بالخمس والمتعة، أحس أن قول الشيعة يعني أقوى في هذه المسألة. قلت له شلون؟ قال والله ما أدري، كنا المتعة كنا حلال والخمس كذلك اللي يقولون فيه كنا صح، إحنا اللي غلط. قلت له أنا ليش؟ قال لنا ما يصير يعني شيء يصير حلال بعدين يصير حرام، صعب التدرج بالتحريم هذا، يعني أنا ما نقتنع فيه، يعني الله سبحانه ما يحتاج التدرج بالتحريم. قلت له لا أنا أعطيك مثال آخر يعني يوضح لك الصورة. قال تفضل. قلت له الآن لو جاك واحد مثلا على الخمر، مثلا الخمر الآن الله سبحانه وتعالى ماذا قال عن الخمر؟ قال مثلا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ما قال حرام. وبعدين جت آية ثانية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى قد يذهب وقت الصلاة، ثم جاءت آية أخرى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام تجتمع عن الشيطان فاجتنبوا. فلا يقال هنا أن كان حلال لكن كان مسكوت عنه. قال لا من يقول الخمر حلال؟ فأنا بقيس على الخمر عشان أوصل حق المتعة، ولا يقول الخمر أصل حلال. قلت فمن شرط القياس أن الأصل يكون شنو متفق عليه حتى تنزل أنت معاه على الفروع. يقول من يقول الخمر حرام؟ قلت ويه ثلاثة تعاتي بكي عن السلام أنت وين؟ في قضية متعة وهذا. فقصدي ماذا؟ قصدي إذا أنت إذا تبي تتفق مع إنسان على قياس لازم تقيس على شيء إيش متفق عليه، لا تقيس على شيء مختلف فيه. يعني تقيس تقول إيه طيب لأن ذاك حرام هذه يصير حرام، من يقول ذاك حرام عشان تقول هذا يتبعه؟ واضح؟ فأنت أصلا إذا ابتداء لابد أن تتفق معه على الأصل حتى ترتب عليه الفرع. نعم. قالوا من شرط العلة أن تطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى. طيب يعني أن تطرد يعني تكون العلة ثابتة، العلة ثابتة، وإذاك يقول إيش العلة؟ وجودها يوجب الحكم، عدمها يوجب رفع الحكم. يعني الحكم يقول إيش مرتبط بالعلة، يوجد بوجودها وينتفي بانتفائها. قالوا من شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، والعلة هي الجالبة للحكم والحكم هو المجلوب للعلة. يعني ترتب الكلام، يعني الحين لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان، واحد لما يقول يا جماعة الخير ليش ما يقضي وهو غضبان؟ يقول لأنه منفعل وكذا وهذا ومعصب وهذا ممكن يقضي غلط لأنه نرفز. زين إذا محصور نفس الشيء باله مشغول. طيب إذا يعان نفس الشيء باله مشغول. قال خاص إذا هذا قياس واضح ولا لا؟ قال إذا حتى لا يقضي وهو غضبان، لا يقضي وهو زعل جائع، لا يقضي وهو حاقد، واضح؟ كل هذه الأشياء إذا العلة إيش متساوية فيها؟ إن في النهاية راح يحكم بعاطفة أو بغلط أو ما شابه ذلك. نعم. ثم جاء الشيخ عبد الله. من يشوف لنا الشيخ؟ خافت ما شفناه، بس إحنا بنكمل لين يجي الشيخ. زين تشوفونه؟ مو بعمر أنت عاد فقيرك. طيب الحظر والإباحة. أما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك الأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حظر. إذا لم ما حسمها المؤلف هنا، بس قال إن في ناس يقول الحظر هو الأصل والإباحة هي الفرع، يعني مثلا كل شيء محظور إلا ما أباحه، أو العكس كل شيء مباح إلا ما منعه. والصحيح إن شاء الله تعالى في هذه المسألة أن الأمور تنقسم إلى قسمين، عبادات ومعاملات. أما العبادات فالأصل فيها المنع إلا ما دل الدليل على فعله أو جوازه، والأصل في المعاملات الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه، لقول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ومعناه أن إيش أباح لكم كل شيء. فالأصل في الأشياء الإباحة والأصل في العبادات المنع، ولا يقال التحريم وإنما يقال المنع. الاستصحاب. قال معنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. خالد مبلش شكله، وش تقعد قبالي خالد على وضوء؟ ليش؟ ايش درك؟ ما حصل شيء. متى توضيت؟ صلاة الظهر ولا العصر؟ العصر. صلاة العصر توضيت. وليه الحين على وضوء؟ اكيد يمكن ننتقض. ايش درك؟ ضحكته. ها؟ يعني متأكد انه ما انتقض وضوءك؟ متأكد. هذا يسمونه استصحاب الاصل. اللي يقوله خالد الحين يسمونه استصحاب الاصل. الاصل ان انا متوضح حق صلاة العصر مثل ما قال لي. انا متوضح حق صلاة العصر هذا اليقين. انت الحين انا قاعد اشككك اقول له انتقض وضوءك ما انتقض وضوءك؟ يقول لا ما انتقض وضوءي. انا الاصل اني متوضي. ما في دليل انتقض وضوءي. ما اذكر اني احدثت ولا رحت الحمام ولا نمت. واضح ولا لا؟ ولا اكلت لحم جزور. واضح ولا لا؟ يعني نواقض الوضوء كلها ما مرت علي. فالاصل يقول الاصل بقاء ما كان على ما كان. الاصل اني متوضي اني ابقى متوضي. انت تقول انتقض وضوءي اثبت لي جيب الدليل. فهذا معنى نقل الامر الى شيء اخر. اذا الاصل بقاء كل شيء على ما كان عليه الا ما دل الدليل على انتقاله الى شيء اخر. هذا معنى استصحاب الاصل. ترتيب الادله. قال واما الادله فيقدم الجلي منها على الخفي. يعني الدليل واحد واضح واحد خفي. أيهما تقدم؟ الواضح. والموجب للعلم على الموجب للظن. يعني إذا تعارض حديثان واحد متواتر واحد آحاد زين يقول يقدم المتواتر على الآحاد. تقدم المتواتر على الآحاد. وقلنا الصحيح إيش؟ أنه ما في تعارض أصلا. أصلا كل هذه الأشياء ما فيها إيش؟ ما فيها تعارض. لازم فيها إيش؟ لأن مستحيل يصير تعارض. يا جماعة الخير الشرع كله سواء القرآن أو السنة من عند الله. والله سبحانه لا يمكن يتناقض إيش؟ قوله جل وعلا أو أمره. والنطق على القياس. يعني إذا عندنا آية أو حديث وعندنا قياس. لا الآية والحديث يعني القياس إعمال عقل ولا لا؟ عدل؟ إعمال عقل. هنا نص عندنا من القرآن والسنة. إذا قدم القرآن والسنة على القياس. قال والقياس إيش قال عن النبي طالب؟ يقول لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من ورأيت رسول الله يمسح على أعلى الخف. معناته إيش؟ قدم النص على القياس. نعم. قال والقياس الجلي على الخفي مثل قياس العلة على قياس الدلالة وقياس الشبه. قال فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا يستصحب الحال. اللي هو بالنقل القليل من الأصل استصحاب الحال. أنا متوضي الأصل اللي باقي على وضوئي. لو شككك الشيطان يمكن انتقض يمكن لا ابن على الأصل. الأصل يعني أنا إيش متوضي. ما وصل الشيخ. طيب سبحان الله مع وصول الشيخ. الآن هنا إلى هنا ترتيب الأدلة تنتهي المنظومة. منظومة الورقات اللي كان يتبع معنا من المنظومة. منظومة الورقات تنتهي مع ترتيب الأدلة. شروط المفتي والمستفتي والاجتهاد هذه ليش لا شأن لها بأصول الفقه وإنما هي نصائح الإنسان إذا أراد أن يكون مفتيا على ما يصلي ركعتين الشيخ. بس نقرأها قراءة سريعة. شروط المفتي يقول من شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. طبعا هنا المفتي قسم إلى قسمين أو مجتهد. مجتهد في مسألة ومجتهد إيش عام في كل المسائل. هذا اللي تكلم عنه اللي هو مجتهد إيش المطلق العام في كل المسائل. شروط المستفتي ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيتقلد المفتي في الفتية. وأفضل من كلمة التقليد الاتباع. لكن هو يقتضي الاتباع الشرع. وليس للعالم أن يقلد. يعني العالم لا يقلد أحد. إن عالم أن تجتهد في المسألة. والتقليد قبول قول القائل بلا حجة. فعلى هذا قبول قول النبي يسمى تقليدا. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله. فإن قلنا إن النبي كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليد. سميناه تقليدا سميناه اتباعا. قبول قوله واجب. اتباعه واجب صلاة ربي وسلامه عليه. أما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران وإن اجتهد فيها فأخطأ فله أجر واحد. قلنا الصحيح أن الإسلام كله إيش كله أصول ما في أصول وفروع. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب لأن ذلك كل المسائل هذا غير صحيحة. الصحيح أن الاجتهاد قال الإنسان اجتهد وهو من أهل الاجتهاد فهو مصيب سواء أصاب الحق أو أصاب الباطل. مصيب من حيث الفعل يعني فعله صحيح أنه اجتهد. طيب أصاب الحق له أجران أصاب الخطأ فله أجر. إذن هو مأجور على كل حال. ودليل من قال ليس كل مجتهد مصيب قول النبي من اجتهد فأصاب فله أجر من اجتهد فأخطأ فله أجر. يعني أخطأ في فهم المسألة أو في معرفة الحكم، لكن بالنهاية هو إيش؟ مأجور على هذا. وجه الدليل أن النبي خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وتجون باكر عشان نسوي مراجعة ولا لا؟ نكتفي بهذا، والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم.